الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال Thank you.

أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد أينما تكونوا يدرككم قم الموت ولو كنتم في بروج مشيد وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا أطاعوها ومن تولى